فنقول الاستمناء هو سبب النزول هذا، فإذا استمنى وأنزل فسد صوته. هل هذا نقول النظر بشهوة والنفس بشهوة؟ لا بارك، لابد من إنزال، لابد من إنزال النظر. لولا أن النظرة الواحدة لا يمكن التحرز منها لقلنا أيضا إذا أنزل بنظرة واحدة فسد صوته. إذا العلة الشهوة والإنزال معلومي، يتخلف ما يمكن انزال بلا شهوه، يمكن يتخلف الانزال عن الشهوه ولكن لا يمكن ان تتخلف الشهوه عن الانزال. لو تخلفت عن الانزال لم يكن له اثر، لو انزل لمرض او ما اشبه ذلك ما يضر. حط هذا نعم من داود. ايش؟ نعم. مع الفائده. طيب نعم. ولا لا يستفيد ولا يتلذذ. نقول لو قال قائل بهذا لم يكن بعيدا. لكن يبقى عندنا مسألة الخرز أو شبه الذي لا فائدة منها ولا يتلذذ بها الإنسان، نأخذها بعموم بالعموم، لأن كوننا نعلل بأن العلة كون نعلل بالتلذذ مع التغذية شيء علة استنباطية، والعلة المستنبطة لا تخص العموم كما هو المعروف. نعم أحيان الصائم يتجشم فيخرج من بطنه طعم مثلاً حط. نعم. ينزل إلى الفم ما يضر. لا لا طرف اللسان من أسفل. نعم. كيف؟ حقنا اللي بر هذه من باب أولى أن لا تبطل. حقنا القديمة عبارة عن لي متصل بوعاء، هذا الوعاء يجعل فيه أدوية معينة ثم يدخل اللي في الدبر ويفتح الدواء عليه. طيب أو حجم أو احتجم وظهر دم حامدا ذاكرا لسومه فسد لا ناسيا أو مفرعا، أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو فكر فأنزل، أو احتلم أو أصبح في فيه طعام فنفض، أو اغتسل أو تمضمض، أو استنكر أو زاد على الثلاث، أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يكسر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المفطرات أصولها موجودة في القرآن. نعم أصولها ثلاثة: الأكل والشرب والجماع، وهذه متفق عليها. طيب لو أكل طينا الأخ أنت، اي نعم نعم، هل يفطر او لا؟ لا، اكل طين سواره طينه بيده ثم اكله، هذا هو الطعام. ما هو طعام؟ إيه؟ طيب من داود يفطر لعموم الاكل. اي نعم، ولهذا يقال فلان ياكل التراب مثلا. يوجد بعض الحوامل النساء إذا حملت في أول شهور الحمل يعني يأتيها حب لأكل الطين، بعضها تأكل الفحم وتختلف، يعني يسمى عند الناس الوحام أو الوحم. هنا طيب شرب رجل شرب دخانا عباس دخانا يفطر لوصوله المعدة يدخل في الأكل ولا في الشرب؟ دخان البناء يتحول لحويبات فيكون أكل ما أدري دخان معروفة يسمى سيجارة يسمى تتن ايش تقول فيه؟ ها؟ يدخل في الشرب لأنه يسمى شربا. طيب رجل احتقن في دبره هل يفطر؟ يفطر. المذهب أنه يفطر، والقول الثاني أنه لا يفطر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لعدم دخوله في الأكل والشرب. رجل قطر في إحليله شيئا فهل يفطر أو لا؟ لا يفطر. وعلى القول الثاني إذن قول واحد، قول واحد لا يفطر. لماذا؟ لا يصل إلى جوف، بخلاف الحقنة فإنها تصل إلى الجوف. هذا الفرق بينهما. يقول لأن المثانة تمنع أن ينفذ شيء من الدهن إلى جوف الإنسان، لأن البول ينزل رشحا. استنشق رجل الماء، استنشق الماء نعم يفطر. الدليل صلى الله عليه وسلم ذلك الاستنشاق ما لم تكن صائما إلا نعم يفطر، لقول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. جملة معترضة في ساحة المجال. طيب رجل استقاء الأخ أي نعم شوف السؤال، استقاء أي طلب خروج القي، هل يفطر أو لا؟ إذا أي أحسنت. إذن إذا قاء أفطر، أما إن حاول أن يقيء ولكن لم يخرج شيء فإنه لا يفطر. طيب إنسان حاول خروج الماء الدافق حتى خرج شرافه، ها؟ يفطر. هذا أكل؟ لا. شرب؟ جماع؟ لا مو بمعنى الجماع. لو أن أحدا فعل بامرأة أجنبية هذا الفعل ما قلنا زنا بها ولا رجمناه ولا جلدناه. نعم. ها؟ لأنه قضى شهوة. طيب وهل قضاء الشهوة يوجب الفطر؟ نعم. ما هو الدليل؟ دليل قوله تعالى الآن باشرون فقد تلمون. الدليل إيش؟ أصبر. وحل لكم ليلة الصيام غدا إلى نسائكم. نعم يعني النهار غير الجماع. نعم نتكلم عن إنسان حاول إخراج الماء الدافئ فخرج. نعم. بغير جماع. نعم هذا يفطر لأنه قضاء شهوته وأتى الحاجة. طيب ما هو الدليل على أن قضاء الشهوة يجب الفطر؟ نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم وفي بضع أحدكم صدقة. نعم قال يا رسول الله يأتي أحد شهوته فيكون بها أجر، قال أرأيتم الوضع في حرام؟ فقال نعم، قال فإذا وضعها كذا. طيب ما فيها ذكر الصيام إطلاقا. هذا الشيخ يدل على أن الشهوة أن دفق المني أن الشهوة. طيب فإذا دفق المني من السناء فقد أتى شهوة. طيب وأتى أن الشهوة يوجب الفطر دليل أتاني من الخلف بدأ بعض الشهوات. طيب لقنت يعني. نعم. طيب يدع طعامه وشرابه

الخطأ من الجهل. نعم. الشرط الأول العمد وضده ضد عدم العمد. يعني عدم العمد يعني لا يقصد الشيء. طيب أحسن. أصبر أصبر أصبر بس يكفي هذا. بعدين ما هو الدليل على اشتراط العمدية عبد الله؟ الخطأ متعمد لكن جاهل. لا، الخطأ قرين النسيان وهو الجهل. إذا نسي نعم أين أين الدليل؟ هذا ما أكره لكن لم يتعمد. قوله تعالى ولكن ما تعمدت قلوبكم وليس عليهم جناح ولكن ما تعمدت قلوبكم. طيب يؤخذ من قوله ولكن ما تعمدت قلوبكم. طيب مثال غير العامد يرى محجوب. محجوب مثال غير العامد. هذا السؤال مثال غير العامد. نعم. إنسان جامع في نهار رمضان. حاجة بجامع بين غير عامد. غير عامد الصيام. غير عامد لما حصل من المفطرات. لا مثال مثال ما هو دليل. لا ناس من دخل أو تمضمض فنزل الماء بغير قصد. طيب هذا غير عامد. طيب هذا لا يفتح. يشترط شرط آخر العلم وضده الجهل. أحسنت. ما الدليل؟ الدليل أن الجهل نوعين. لا الدليل أول أحسنت والجهل الجهل خطأ. طيب ذكرنا أن الجهل ينقسم إلى قسمين. أي نعم ينقسم إلى قسمين. الجهل بالحال أي والجهل بالحكم. وكلاهما يعذر به. كلاهما يعذر به. أحسنت. طيب ما هو الدليل الخاص على الجهل على العذر بالجهل بالحكم؟ إيه لكن مش اللي فعل. مش اللي فعل هو عدي بن حاتم ماذا فعل؟ نعم اي احسن. حديث عدي بن حاتم انه اتى بعقالين ابيض واسود وهو يريد ان يصوم وجعل ما تحت الوساده التي هو متكئ عليها فكان ياكل ويشرب وينظر الى هذين العقالين فلما تبين الأسود من الأبيض من الأسود أمسك فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يأمره بالقضاء. طيب الجهل بالحال هنا مثال مثال مثال مثال قبل يظن أنها غابت الشمس. تمام

هم يقولون إن الحقنة ما يتغذى، إنما هي تنظف الأمعاء فقط، لكن إذا ثبت أن الحقنة تغذي فالحكم واحد. نعم نعم نعم نعم صومه صحيح. إن هو آثم لأن يقول لا تأكل وأنت شاب، لكنه أكل. نعم هو نوى الإفطار. نعم لكن نوى الإفطار في وقت الليل. أصبر. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم سواء نوى أو لم ينوى. لأن نقول لهذا الرجل الذي أكل شاكا وأنت أنت يجوز لك الأكل قبل أن تفطر. هنا ها هنا يصح. في باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة فصل. ومن جامع في نهار رمضان في قبر أو دبر فعليه القضاء والكفارة، وإن جامع دون الفرض فأنزل، أو كانت المرأة معذورة، أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة، وإن جامع أو كفره في يوم ولم يكفر فكفارة ثانية. وكذلك من واحد فكفارة واحدة في الثانية. فكفارة واحدة في الثانية. في الثانية عندي فكفارة ثانية. لا فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان. فكفارة واحدة في الثانية. وكذلك من لزمه الإمساك. لا لا لا وفي الأولى اثنتان. الظاهر عندك سطر سطر سطر سطر. اي طيب نعم عندك الموجودة. وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان. وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع. ومن جامع وهو معافا ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن من أكل شاكا في غروب الفجر في طلوع الفجر ثم تبين أنه طالع فما الحكم؟ تبين أنه طالع. تبين أنه بعد ذلك. إيه نعم. نعم يصح صومه حتى على ما مشى عليه المؤلف. عليه السلام. أي طيب. هذا يقول. تبين أنه عليه القضاء. المذهب أن عليه القضاء. والراجح. الراجح أن صومه صحيح. طيب ما هو الدليل على رجحان هذا القول؟ نعم أنه إذا أكل شاكا في طلوع الفجر ثم تبين أنه بعد طلوع الفجر فصومه صحيح على القول الصحيح. فما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ نعم أين؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب وهذا من الخطأ. وهل هناك دليل خاص في المسألة؟ سعد الله عليه وسلم في يوم الليل فطلعت